يلا وين ال يلا يلا خذ مسألة يا عامر. يلا عطنا مسألة. تعرف فرايض عشان تكمل بعده؟ تعرف فرايض عمر ها عشان تكمل بعد. أب وابن وأم فلم تقسم التركة حتى مات الابن. أيوة عما في المسألة. طيب الأب ينقلب جد. أيوة والأم جدة. والابن هذا عنده ابناء ولا ما فيه؟ فيه زوجها. تمام. الأب السدس والابن الباقي والأم السدس. تمام أعطلي وراك أصبر. شو اسمك يا عبد العزيز؟ كمل. تمام الزوجة الثمن والبنت النصف. أيوة والجدة الجدة. طيب السدس والجدة. الجد كم الباقي؟ نعم طيب يا أستاذ عبد العزيز حط خط هنا. طيب يا إبراهيم الحيسن بس بسألك ثلاثة أسئلة وجاوبني بسرعة لأنها سهلة. إذا فيه جد جد وابن الجد كم؟ وجد وبنت وجد باقي. عرفت يعني هنا سدس وباقي. طيب عمر كمل. عمر يلا الآن عندنا ميت أول هنا وميت ثاني وقسمنا نصيب الميت الأول والميت الثاني. كيف نصنع بعدها؟ بس هنا ما حط رقم عامر. حط الرقم يا يلا عمر كم هنا السدس واحد اكتب واحد هنا وهنا واحد وهنا تمام أربعة يلا بس وحط هنا بعد ستة طيب ها نعم ها ايش ها اي قبل الجامعة شو نسوي ننظر بينا لا إبراهيم حسن جاوبها ارسل اكتب انظر بينه وصلنا عندنا 4 و24 وش بينهن موافقة بس حطنا هنا يا إبراهيم شوف حط هنا 4 و24 طيب وفق الأربعة كم واحد طيب وفق 24 ستة طيب ها حط الشيء هذي ستة ضرب إيه بس حط الحين هنا الوفق عشان نرجع له وهنا الوفق طيب لو تكتب الجامعة بس هنا وفق 24 يا إبراهيم كم وفق 24 ها شو أبغى هذه هذا كم شنو وهنا كم ها شوف فوق الأربعة خلاص حطينا واحد حتى ستة حط واحد هنا لا هنا أربعة خلاص واحد هنا وفق الأربعة إبراهيم وفق الأربعة كم طيب حط واحد طيب وفق الأربعة وعشرين ستة حط ستة هنا تمام أربعة تكمل يلا بعدين طلعنا الجامعة صارت 36 كذا ها طيب ثم انتقل الميت الأول والورثة ها واحد ضرب ستة طيب ستة ثم واحد ضرب ستة ستة هنا طيب ثم الميت الثاني خمسة ضرب ستة ضرب ستة ها هذا السهم الميت الثاني هذا الميت وين تضربه لا احنا قلنا لكم مسألة الثالثة نزلوا تحت في روسكم تروح هنا للوفق هنا ما تروح هناك الميت الحين الميت الثاني نضرب ورثة الميت الثاني سهامهم نضربها وين خلاص الأول خلصنا شغلك صح ستة ستة صح باقي الثاني شو؟ ما أدري شو تقول. إيش فيه؟ الميت إيش؟ ما فهمتك. وش إشكال عندك؟ تسألني أنا؟ طيب يلا خذ يا مصطفى كمل. هذا عشان تغايب أسبوع وعشانك ما أنت مركز. ما في إشكال. طيب وش تسوي يا مصطفى؟ خلاص هذا خلصنا منها. 1 6 6 1 و6 6 حين نبغى الميت الثاني. هذا 5 ورثة الميت الثاني. 5 ضربها وين؟ في 1 هنا. خلاص اضربها. 5 ضرب 1 حط زايد 5 كذا ربعان. ننزل تحت. 4 ضرب 1 حط زايد 1 زايد 4 و3 ضرب 1 3 و12 ضرب 1 12. شوف تجي 36 ولا لا؟ تمام. هذه يصير فيها موافقة وامس اخذنا مباينة. تمام. شيء طيب يعني صادق سمو مناسخات. هذا شيء طيب كثير إن شاء الله.